كان هل عليها حقوق؟ كان أولى. أما لها حقوق، هي شربت اللبن وتغذت به وترعرعت وأنقذت هذه المرأة، فالحق للمرضعة عليها. وأما هي فهي قد أخذت حقها وافيا يوم أن ارتضعت، وصارت هذه المرأة التي أرضعتها أما لها من الرضاع، فعليها أن تحسن إليها وأن تصلها وأن تكون ضارة بها، لأن لها عليها فضل، فمن ثديها نبت اللحم ونشز العظم. يقول: السلام باليد على رجل الأخت هل هو حرام في الدين؟ يبدو أنه سلام المرأة على زوج أختها، هل هذا حرام؟ نقول: نعم، لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تصافح الرجل، بقول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لا يجوز أن تصافح الرجال إلا إذا كانوا محارم لها. يقول: بعض الناس يقول بحل الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا لا يصح. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المراد بقول في حجوركم بيان لما هو الغالب وليس قيدا. فالربيبة لو لم تكن في حجر الإنسان فإنه بدخوله بأمها تحرم عليه، إذا دخل الإنسان بالأم حرمت عليه بنتها ولو لم تكن في بيته، وإنما كانت في بيت أبيها، لكنها تسمى ربيبة وتحرم على زوج أمها. وهذا القيد إن في قوله تعالى في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب. يقول: أنا ضعيف الذاكرة وكبير، وكثيرا ما يحصل لي في الصلاة شك، فماذا أفعل؟ الإنسان عليه دائما أن يكون مستحضرا لما يريد أن يعمله، وأن يعلم أنه إذا كان يصلي إنما هو يتعامل مع الله جل وعلا في هذه العبادة، فيستحضر عظمة الله ويستحضر معاني ما يتلو في صلاته، فإن هذا أدعى لحضور قلبه وزوال الوساوس والشك عنه. والأذكار الواردة والمطلوبة في الصلاة هي أعظم الأذكار، فما على الإنسان إلا أنه يتأملها وأن يتدبرها ويستحضر معانيها أثناء تلاوته وذكره لها، وأن يحرص على الدعاء والاستعاذة من الشيطان كلما خطر له خاطر. هل الظهار يحسب يمين واقع؟ لا، الظهار هو الظهار وليس يمين. يقول هل حدد العلماء مدة معينة يحق للزوجة بعد طلب الطلاق أم أنه يرجع للعرف؟ لا، الشارع حدد هذا، وهي مدة الإلاء وهي 4 أشهر، فإذا زادت فإن للزوجة أن تطالب بالفرقة إذا لم يواقعها زوجها أو لم يعد إليها، إلا إذا كان الزوج غاب عنها بموافقتها. يقول لو توفيت الزوجة أو الزوج أثناء الظهار هل يرث كل واحد منهم الآخر أم يعتبر في حكم المطلقين؟ لا، بل يرث كل واحد منهم، التوارث بينهما واقع لأنه لم يحصل طلاق، إنما حصل تحريم الوطء. فإذا أراد الإنسان أن يطأ فلا يحتاج إلى عقد، إنما يحتاج إلى أن يكفر، فهي زوجته. يقول ماذا لو قال إنسان زوجتي علي كظهر أمي وله أكثر من زوجة، فعلى من يقع؟ في هذه الحال يسأل أي زوجاتك تريد، فإن حددها وإلا أقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة فهي التي ظاهر منها. تكون المقصود المخاطبة ها؟ التي خاطبها في وما خاطبها، وقال زوجتي، ما قال أنتي، ما قال أنتي، وإنما قال زوجتي وله عدد من الزوجات. سؤال السائل لا يدل على أنه هناك قرينة. على كل حال إذا كان هناك قرينة أو هناك نية تحدد واحدة منهن فإنها هي التي يكون يقع عليها، وإلا أقرع بينهن. يقول هل يقع الظهار إذا كان القصد من التشبيه لمجرد المزاح؟ المزاح ليس في هذه الأمور، وإنما المزاح في الأمور المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، وأما هذه فلا يصلح فيها المزاح. يقول من هن المحارم من المصاهرة؟ هل تدخل زوجة الخال والعم بعد المفارقة أو الموت؟ نقول المحارم هي الأم والبنت وبنت الابن والجدة والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة. هؤلاء هن المحارم. وأما زوجة الخال أو زوجة العم فهؤلاء أجنبيات، كذلك زوجة الأخ، فهؤلاء لسنا من المحارم وإنما هن أجنبيات. هذا يسأل يقول ما هي المظاهرة؟ المرأة المظاهر منها هي درسنا هذا اليوم منذ بدأنا، والظهار هو تشبيه الزوج لبعض أو كل زوجته ببعض أو كل من تحرم عليه. ومثلنا لهذا المثال بأن قال إنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كرأس أختي أو نحو ذلك. يقول: ما هو الوطء؟ الوطء هو الجماع. يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها؟ نقول: لا، أخ الزوج أجنبي وهو الحامو، وهو الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت عندما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار وقال: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، لأن الناس يتساهلون بدخوله منزل أخيه، فإذا خلع بالمرأة يخشى أن يقع بينهما جريمة الزنا، فيفسد هذا البيت بسبب هذه الخلوة. بعض الأخوان يتساهلون في بعض الأسئلة، أظن أنهم ما تأملوا الكلام الذي قالوه. منها على سبيل المثال سائل يقول: ما حكم المرأة التي تقول علي الطلاق بالثلاث مثل الرجال؟ هذا الكلام عبث وفاقد الشيء لا يعطيه، والطلاق لمن أخذ بالساق وليس للنساء، إلا أن يجعل إليها كما مر بنا، كما لو أن إنسان جعل الطلاق لزوجته، فإذا جعله لها وأرادت تطلق نفسها تطلق، لكن من دون توكيلها في الطلاق لا يقع منها شيء ولا تملك هذا الشيء. يقول: هل الصابون ونحوه يحل محل التراب في إزالة نجاسة الكلب؟ نقول: لا، لا يحل محل، لأن في لسان الكلب ميكروب لا يقتله إلا التراب، والمبيدات الحديثة لا تقتله، وهذا ثابت طبيا، والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا قبل 14 قرنا. هذا السائل يسأل يقول: هل يعتبر مرض الزوجة سببا لامتناعها عن زوجها إذا ما أراد ما بينهما من حقوق؟ نقول: لا، إذا كان مريضة، إذا كانت مريضة فإن هذا عذر شرعي يحق لها أن تمتنع بسببه، والأعذار الشرعية يؤخذ بها، إلا إذا كانت تدعي المرض وهي ليست مريضة صحيحة مرضا صحيحا، في هذه الحال تكره، لكن إذا كانت مريضة على الحقيقة وتتضرر ما يريده منها الزوج فإنه لا يحق له، بل يحرم عليه فعل هذا، لأنه إلحاق ضرر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. يقول: ما حكم الذي يتأخر عن زوجته مدة أكثر من 4 أشهر؟ هل هذا يعد إلاء؟ لا يعد إلاء، إنما الإلاء هو أن يحلف بالله على أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، وكونه لم يحضر إليها أو سافر وغاب عنها أكثر من 4 أشهر هذا لا يسمى إلاء، لكن إذا امتنع من المجيء من دون عذر فلها أن تقيم عليه دعوى بطلب الفرقة. يقول ما حكم دخول المصحف في دورات المياه؟ ما حكم من يضعها على جدار مكان قضاء الحاجة؟ يقول انها خارجة عن مكان قضاء المصحف. يشتمل على كلام الله جل وعلا، ولا يجوز ان يوضع في الاماكن القذرة ولا ان يدخل به اليها. واقذر الاماكن هي بيوت الخلاء، فلا يجوز للانسان ان يدخل بالمصحف الى هذه الاماكن ولو كان يخشى عليه من السرقة، لان سرقته اهون من دخولك به الى هذه الاماكن. ولا اظن احدا سيسرق مصحف بهذه الطريقة التي تشير اليها، وباستطاعتك ان تودعه لمن رأيته في مكان خارج هذه الاماكن، او من كانت داخل المسجد تضعه عنده ويحفظه لك اذا عدت، ولست بحاجة الى مثل هذا الامر. ويستطيع الانسان ان يضعه في اي مكان مما هو قبل دخوله لهذه الاماكن التي لا يجوز دخول المصحف اليها. يقول قوم لهم امرأة عم مسنة قد اعتادوا تقبيل يدها تكريما لها، فهل يحرم ذلك رغم كبر سنها وشيخوختها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء ولم تمس يده يد امرأة واحدة منهن، وهن يبايعنه على الإسلام، بينما كان الرجال يضعون أيديهم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المبايعة. وأما النساء فلم يعملن ذلك، وهذا أعظم مما أشار إليه السائل في سؤاله. فلا يجوز أن يصافحوها، وإنما يسلمون عليها ويلقون عليها السلام ويدعون لها ويكرمونها بالتحية الطيبة والكلام الحسن من دون مس. دخلت المسجد وصليت سنة الفجر، فهل تحصل لي بهذه سنة الوضوء وتحية المسجد؟ نقول إن نويت ذلك حصلت لك، وإن لم تنوي فقد حصل لك الراتبة وسقطت عنك تحية المسجد. لا، إذا دخل الإنسان للمسجد وأراد أن يجمع فضيلة الراتبة وتحية المسجد فإنه ينوي بذلك تحية المسجد والراتبة، ولا يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين إلا الفريضة. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، المراد بها الراتبة. فإذا دخلت المسجد فإنك تصلي الراتبة وتجزئك عن تحية المسجد، كما لو دخلت المسجد والصلاة تقام فإنك تدخل في الفريضة وتسقط تحية المسجد، لأنك ستحيي المسجد بصلاة فريضة. يقول هناك من يدعي أن حلقات العلم لا تشملها النصوص التي تذكر فضل اجتماع قوم يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه ويقرؤون القرآن فيه، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ نقول لا، هذه الدعوة ليست بصحيحة. ومن أفضل الاجتماع اجتماع الناس اجتماعهم على تعلم العلم، تعلم العلم مشتمل على تعلم كيفية ذكر الله تعالى، وهي مشتملة أيضا على ذكر الله وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستغفار وغيرها من المسائل المهمة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.